الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قولي عدد الطلقات، طلقة وطلقة تجمع على طلقات، سجدة وسجدة تجمع على سجدات، مثل الإخواني شتوها. قال: إذا دخل الزوج بزوجته، يعني دخل بها يعني عاشرها، مش الإخواني فين؟ ما في واو. إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات. والله لون ثلاث إيش؟ طلقات. والطلاق إخوان عدد طلاق بالنسبة للنساء، محسوب بالنساء لا بالرجال. شلون يعني؟ لنفرض عندك أسيرة أما طلاقة تنتين، بس طلقتين لازم يكون طلقة ونصف، لكن لما كان الطلاق ما بيتجزى يقع طلقتان. عبد مملوك تزوج حرة من أشرف حرات العالم، له عليها طلقتان، لها على ثلاث طلقات، وإن كان هو عبد. العبرة لإيش؟ للنساء بعد الطلقات. فهمت يا شيخ؟ فهمتوا شلون؟ يعني الحر إذا أخذ أما قديش بيطلقها؟ اثنتين. والعبد إذا أخذ حرة بيطلقها ثلاث. الطلاق عدده بالنسبة للنساء من راعي المرأة، إن كانت حرة أو كانت أما. فهمت يا شعب الحي؟ ظاهرت لك تمام؟ عدد الطلاق إنما هو باعتبار النساء، فالمرأة الأما لها طلقة ونصف، والنصف ما بيتجزى من طلقتان، والحرة لها ثلاث تطليقات. انتوا يا ابني سواء كان زوجها حر او عبد. نعم. قال: اذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات، واتفق العلماء على انه يحرم على الزوج ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. يحرم اوف تعيني اللي يحرم. ما في عندك يحرم يا شيخ إبراهيم؟ عندك يحرم؟ إذا نسخ النسخ دي، إذا نسخ موجود يحرم، مش نسخ دي نسخ منيح. متعين يا اللي يحرم. واتفق العلماء. نعم. واتفق العلماء على أنه عظم الشأن يحرم على الزوج أن يطلق ثلاثا بلفظ واحد، سواء كانت متفرقات أو دفعة واحدة. لو قال لا أنت طالق ثلاثا، أو قال لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا كله بدعي، والبدعي حرام. فهمت يا شعب الحي؟ نعم. طيب أنتوا عم أنا أو بألفاظ متتابعة، يا بلفظ واحد طلق بالثلاث، أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد، من قال لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال لك له هذا الطلاق اسمه حرام. ليش حرام؟ لأنه بدعي، وكل بدعة ضلالة. وإخواني أيها البدعة الضلالة، مو كل بدعة ضلالة يا ابني، بدعة الضلالة هي التي تميت السنة وتقوم مقامها، أما إذا كانت عم تأيدي السنة وتقويها هي مو بدعة ضلالة، هي بدعة لكن حسنة. مثلون ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تمام إخواني؟ يا سلام. إذن ولذلك غير المدخول فيها، إذا قل لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تقع الطلقة الأولى بس فقط، الباقي راح على الفاضي لأنه بانت منك. قال له شلون؟ نعم. وعللوا ذلك، شو علة انه الطلقات الثلاث بدفعة واحدة او متتابعات حرام؟ قال بانه اذا اوقع الطلقات الثلاثة فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم. عله ندم هذا الزوج، ما بقى له مرجع للندم، ما بيحسن يرجعها. شايف الإخواني يطلقها بالثلاث لما تدخل بها ما بقى إذا ندم في يوم ما بقى. أما لو كان طلقة واحدة بيستطيع إذا ندم يرجعها. وعارض الشارع الله قال الطلاق مرتان، مهي إخواني، لأنه جعل الطلاق الشارع متعددا، الطلاق مرتان مشان إيش التعدد جعل لمعنى التدارك عند الندم. إذا ندمت يوما ما يكون لك إيش مخلص. شايفين إخواني ياما في ناس بيطلي وبعدين يندم بعض أصابعه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من فقد امرأة سوء فكأنما فقد 1000 دينار. إذا كان سيئة مش لهم خصة بالعصد أنت فيه، بل لو كان صالحة ما بتتعوض يا ابني. المرأة الصالحة لا تتعوض أبدا. مدلوا إخواني في المرأة الصالحة مين بيحسب يقول لي من المرأة الصالحة؟ هي التي إن نظرت إليها سرتك وإن أقسمت عليها أبرتك. صار لك شلون؟ وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. طيب مش يا ابني مو إذا قلت لك أوقات لا مو هيك كنت تكون مو صالحة بدك تقول الأمور البقايا تنظر إليها. الإنسان بده ينظر دائما للشخص يا أخي، إن كان حسناته أكثر من سيئاته هذا طيب مش لون. وإذا تساوى الحسنات والسيئات هذول أهل الأعراف الله بده يرحمهم. أما إذا رجح سيئاته على حسناته هي صعبة ما في شلون، لك الأمر إلى الله عز وجل. نعم يلا يا أبو الأب. قال أي نعم فقد سد باب ليش قال إذا كان طلق بالثلاث دفعة واحدة أو متتابعات بيكون حرام عليه؟ قال لأنه إيش إذا أوقع الطلقات الثلاث فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم. وعارض الشارع لأنه جعل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم. وفضلا عن ذلك فإن المطلق ثلاثا قد أضر بالمرأة. من أين أضر المرأة؟ من حيث أبطل محليتها بطلاق هذا، ما بقت محل إنه يتزوج يرجعها يعني. والله شو كان في محل الندم إذا كانت هي حقيقة أخلاقها سيئة، محل إن هي تندم تصلح حالها. أما ما خليت محل إيه إن تصلح حالها مسكينة ترجع. كثير إخواني بيكون مرأة سيئة بتطلقها الرجل تندم وبتعضو أصابعها وبترجع من أحسن ما تكون. كمان هو بيندم كثير. نعم كمان هو بيندم كثير. ما أقول لك لا كان شو قليل في غيرك طبيعي لسانة. أما بتقطع الشان. نعم بتقطع الشان. بدو أقطع الشان ظهر لك لون أقطع معنوي يعني والله الحقيقي. إيه الحقيقي ظهر لك لون. بدو الإنسان إيش دائما يا ابني يحسن الظن المرء. شوفوا يا ابني الشارع جل جلاله المرأة اللي بده تقيم عليها الرجم أو الرجل بده يقيم عليها الرجم بده يشوفوا 4 أحرار رجال. لو سمعت نساء الدنيا ما بيصبر لحالها ضرب لك لون. أو نساء ورجال ما بيقول يكونوا رجال أحرار ضرب لك لون عقلاء بالغين يروا كمية في مخلة. ممكن هذا مستحيل. هذا مستحيل. هذا مقصود من هذا الستر. شو المقصود منه؟ فهمت يا ابني؟ ولذلك بعض الصحابة وتابعين شايفين إخواني لما فتحوا الشام هنا نزلوا بسقاق الصحابة. تعرفوا سقاق الصحابة بين السورين لفتوما ظهر لكم اسمه كله إيش. كان نزلوا الصحابة نزلوا بين السورين من الطرفين من هون ومن هون. اجى الهوى رفع جلاله هيك وجدوا رجل صحابي قاعد فوق امرأة وبيعرفوا الرجل وبيعرفوا المرأة. ظهر لك لون. نكتم ولا نخبر امير المؤمنين سيدنا عمر؟ لو كتموا افضل. فهمت يا ابني؟ اتفقوا انه بعدين بدون ايش بدون يخبروا اخبروا كتبوا كتاب لسيدنا عمر مسألة كيت وكيت وكيت. بعد جابه وبعد جاب الرجل وصلوا حطه دخل اول شاهد قال له رايت كميل في مخك. قال له ذهب ربعك لمين؟ للمتهم. فات الثاني قال له رايت كميل في مخك. قال له ذهب نصفه. فات الثالث قال له رايت كميل في مخك. قال له ذهب 3/4. دخل الرابع طلع في سيدنا عمر قال له اني ارى في هذا الوجه أن لا يفضح أحد من أصحاب رسول الله ورسولهم. قال لي والله يا أمير المؤمنين لا أتكلم إلا بما رأيت، والله لقد رأيتهما متجردين من الثياب كتجرد العيرين الحمرين معلم الأجل، ورأيت رجليها على كتفيه كأذني حمار، ورأيت نفسا عاليا غير أني لم أرى كمية في مخولة. كيف تشوفها؟ مستحيل. قال له برئت في المستهى، جابه يكتدك جلد كل واحد قديش 80 جلدي. بقى إخواني قليل هي يا أبني عم تعطوا بالكم يا أبني، فمنين تثبت كمية مخولة؟ مستحيل. مقصود منه الستر. شو المقصود منه؟ الستر. كل ما ثبت ورد انه اقيم عليه الحد الرجم ظهر لشون، انما هو بالاقرار، انما هو بالاقرار لا بالمشاهدة. فهمت شلون يا اخواني؟ نعم. شو المقصود من هذا؟ استتر، استتروا بستر الله. قلت اخواني ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر فاستتروا. نعم. قال وقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد، هذا من صغار الصحابة إخواني، هذا ورد عنه إني أعقل مجة مجها رسول الله في وجهي، دخل بستانا لنا وأخرج دلو ماء ووضع الماء فيه ونفخ في وجهي. والله هو اللي روانا الحديث. شو بيقول محمود بن لبيد؟ لا تقوله لبيد، لبيد بالتكبير، من الشاعر لبيد، أصدق كلمة قال الشاعر لبيد. ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زال. والله دنيوي مو الأخروي. بعض الناس قالوا كذب، نعيم الله الآخرة لا يزول. هو نحن عندي بالدنيا، ما قصده الدنيا، ما عم يحكي الآخرة، ما في شلون. دائما يا ابني الشباب مو نعيم؟ بالله عليك السواد هذا مو نعيم؟ لما بصير أبيض صيف نعيم؟ والله حلو كمان أبيض. نعم حلو الأبيض. شلون أسأل الشيخ سعيد شلون البياض أحلى ولا السواد؟ ها بارلا شلون لك ما في شلون إخواني الشباب أحلى ولا الاختيارية؟ مهي ما كنت شوف نطلب سليب كن هل أتش نطلب سليب؟ كله نعيمة يا ابني، مو هيك يا ابني؟ كنت تاكل منها 3-4 اكلات تلجع شي جوعان، اما لا تاكل اكل يفتن بطنك مثل كانك اكل حجار. اذا ما شربت كاس الشاي ما اخذت شويه شو اسمه كربونات حتى تهضم ما بتحسن تنام، مش لو تح من فوق ومن تحت جوع. مو نعيم يا ابني هاي؟ بالله عليك كون واحد عنده زوجة صبية صير اختيارها عارف طقيتها مثله كمان لكن. نعم. قال أخبرنا، شو بيقول سيدنا محمود بن لبيد؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا. فين؟ عنا بثلاث ما بده. طلق امرأته 3 تطليقات هي بالصح يعني لكن بلا أحسن جميعا. شو معنى جميعا؟ قال له أنت طالق 3 ظهر لك لون أو كذا. فقام غضبان، من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يس. أنت عم تخالف الشرع، الله قال الطلاق مرتان ظهر لك لون. حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله؟ الرجل اللي أغضبك وعم يلعب بكتاب الله. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان اسم كتاب، فجعله لاعبا بكتاب الله لمن طلق الثلاث، يعني لكونه خالف وجه الطلاق، طلاق مرتان، وأراد به غير ما أراد الله به. قال شلون؟ فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، يعني إذا ندم، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها، المخالف للشرع. وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى الطلاق مرتان. والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة. أي معنى مرتان؟ مو هيك مرة بعد مرة، ما لو كنت دفعة واحدة ما صار مرتان، صار مرة واحدة. فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله. حتى لو قال أنت طالق مرتين تعدى حدود الله، هي بدعة جلقاني. فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه كمان، وخالف ما دل عليه الكتاب. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ الشارع قصدك إن إذا ممكن أنك ترجحها وما ممكن أنك ترجحها. عبارة الحديث موضوع لون أخي. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات. الرسول اللي أخبر إيه نعم ثلاثة تطليقات. أخبرنا قام غضبان إيه؟ فقام الرسول إيش يعني؟ الرسول قال فلان من الناس طلق زوجته ثلاثا، والرسول قام غضب لما سمع الكلام إنه قالوا له طلق، قام إيش وهو غضبان. هون عم يقول الرسول اللي أخبر إيه شو معنى إنه فلان طلق زوجته الثلاثة وغضب عليه صلى الله عليه وسلم من الكلام هاي؟ لازم نقول أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نعم أخبرنا الذي بلغ. أخبرنا إيه؟ نحن أخبر أخبرنا بالذي بلغ. إيه يعني هيك مقصود يعني إيه نعم شو بلغ يعني أخبرنا نكون أخبر رسول الله إيه؟ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته أو ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان. إيوه هيك لازم يعني. إيه نعم. بصير. بصير سيدي أخبرنا. نعم. أخبرنا. أخبرنا رسول أخبرنا. أخبرنا. نحن أخبرنا بصير. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته وثلاث طلقات جميعا فقام غضبان. هي أحسن. أخبرنا نحن أخبرنا رسول الله. الصحابي اللي قاعدين وكان محمود بن لبيد كويس العبارة. الله يرضى. شوف البركة يا ابن معيش. لكن فضل أبو عبد الله ولاحظنا اللاحظ أخبرنا رسول الله هي أن رح أضبطها لأن إلى قيمتها هي حتى ندارك الإيش. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان لما سمع إيه قام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله؟ سيدنا عمر. بس أخبرنا الكل خبروا يعني مراد يعني ما أخبر واحد كأنه أخبر الكل. هلا لما نروح وفد لما نروح وفد من قبل رئيس الدولة كلنا بنحكي ولا واحد بيحكي عن الكل بيسب الحكي للكل. هلا الإمام لما بيكون عم يصلي فينا إمام كلنا بنقرأ بنرفع صوتنا بالقراءة ولا واحد بس هو عم ينجي عنا كلنا. مو هيك أخي؟ هنا هي حق أخوان يعني نعم بس عشان حتى ما نغيرها حتى ما لا أخبرنا أخبرنا لا يعني أخبرنا الواحد من هالجماعة أخبار وكلنا قاعدين سمع ظهرت بيخبر سيدي محمود. لا لا محمود بن لبيد كان صغير عم يسمع بلا كان من جملة الإيش قاعدين يعني جملة قاعدين قال لأنه كان صغير السن هنا قال ابن القيم في إغاثة اللهفان اسم كتاب له رينها فين سنة أيوة هون تمنيح سترك يعني الأولاني وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقا ثلاثا بلفظ واحد وإن اتفقوا على أن الثلاث حرام يا ترى إذا طلق بلفظ شو حكمه؟ قال فإنهم اختلفوا فيما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل يقع أم لا؟ يقع الطلاق ثلاث ولا ما بيقع؟ شايفين إخواني؟ وإذا كان يقع فهل يقع واحدة أم ثلاثا؟ إخواني؟ أي صار سؤال ثاني سؤال على سؤال. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع شو يقع الثلاث يقع الثلاث ويرى بعضهم عدم وقوعه بعضهم يقول إنه ما بقى بنوب كله شايفين إخواني والذين رأوا وقوعه اختلفوا فقال بعضهم إنه يقع ثلاثا شايفين إخواني وقال بعضهم يقع واحدة فقط. صح. وفرق بعضهم فقال إن كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث. إيه؟ تقع الثلاث. شو عندكم؟ وقعت ثلاث. تقع الثلاث أحسن. وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة. شايفين إخواني؟ طيب إن دليل كله. قال استدل القائلون بأنه يقع ثلاثا بالأدلة الآتية. ذكر ما شاء الله عدة أدلة. سبع ثمان أدلة ذكر. شايفين إخواني كم دليل؟ ثمان أدلة ذكر على أنه وقوع ثلاث. أولا قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هي عام. شايفين إخواني طلقها ولو كان بلفظ الثلاث. شو عندكم بعدين؟ قول الله تعالى بتكون وقول الله. قول الله تعالى وقول الله تعالى نحط له واو أنا أحسن. مو هيك عندكم؟ معطوفة على قول الأول. وقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف عام الآية تشمل ثلاث. وقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما قيد بواحد اثنتين ثلاث تشمل. كيفين إخواني؟ تشمل الثلاث. فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو ثنتين أو ثلاثة. مفهوم؟ وقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة أو وقوعه عندكم؟ إيه ووقوعه ووقوعه كمان الطلاق إيش الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فظهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث أو السنتين لو ما أطلق سنتين بجل ثلاث دفعة واحدة أو مفرقة ووقوع. خامسة يقول والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة فإذا جمعا مرتين يعني وين كان يعني لكن هذول اللي عم يقولوا بإيش بالجواز طلاقه مرتان اللي ولو دفعة واحدة أيوة اللي بيوقع اللي بيوقع أين قال خامسا حديث سهل ابن سعد قال لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها ظلمتها وتسكت ظلمتها إن أمسكتها يعني اتهمها بالزنا وخليها عندي يكون أنا أظلمها والله شلون أما تعد أتهمها بتهمة هائلة وهي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق طلقها ثلاث مرات والله شلون هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق رواه أحمد. وعن سادسا وعن الحسن قال يعني وما الرسول ما رد عليه فيها شايفين إخواني. وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر هذا الحسن البصري أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا كانت تبين منك وتكون معصية وتكون معصية. نعم معصية. شو عندكم؟ لا معصية. رواه الدارقطني هي تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام عن إخواني. نعم شو عندك؟ مش نصحي عندك أبو إسامة. إيه سابعا وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. من ذهب؟ عبادة بن الصامت، هو نفس المطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له؟ هيك عندكم؟ فذكر له ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، ما اتقى الله جدك. أما 3 فله إلك طلب، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. شوف إخواني، وفي رواية إن أباك لم يتق الله، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. ما تعدى حدود الله، الله جعل لك 3 بس ما زيد. وفي رواية إن أباك لم يتق الله، مرادهم بأبي عن جده، فجعل له مخر فيجعل له مخرجا بارت منه 3 على غير السنة، 997 اسم في عنقه. شوف إخواني. 8 وفي حديث ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، لما طلق وندم وجاء عم يبكي قال لي يا رسول الله طلقت زوجتي 3، قال له شون؟ قال له انت ناوي 3 ولا قصدك ايش؟ الواحدة. قال له قصد الواحدة. قال له حليف يمين بالله، حلف يمين رجال يا والله شلون. ان النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه ما انه ما اراد الا واحدة، وذلك يدل على انه لو اراد 3 لوقع، وهذا مذهب جمهور التابعين كمان وكثير مهم وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب 4. أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة فقد استدلوا بالأدلة الآتية. شو قال؟ أولا ما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن 3 كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال نعم. وروى عنه أيضا قال كانت وروى عنه أيضا بقول أيضا روى عنه مسلم اللي روى أبو الصحباء روى مسلم أن أبو الصحباء قال ابن عباس وبصير كمان وروى إيش عنه كمان مسلم أيضا قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، يعني انتظار للرجع، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، أي إنهم كانوا يوقعون طلق بدل إيقاع الناس الآن 3 تطليقات. شايفين إخواني؟ كانوا يوقعون طلق بدل إيش؟ إيقاع 3 تطليقات. ثانيا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني سيدنا عمر جعله 3، انت وشلون؟ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة امرأته 3 في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: 3. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. فراجعها. نعم. عكس شلون عكس؟ اللي قبله 3 طلع واحد رواه احمد وابو داود. وقال ابن تيميه جيم 3 صفحه 22 فتاوى: وليس في الادله الشرعيه والكتاب والسنه والاجماع والقياس ما يوجب لزوم 3 له، ونكاحه ثابت بيقين، نكاح ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحته للغير مع تحريمها عليه. وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إلى أن قال: وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي شرعا لازما لا يمكن تغييره. نعم أي نعم، لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن نسخ، لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين إخواني، انتهى. وقال تلميذه ابن القيم، أي ما في عندك يا شيخ إبراهيم، وقال تلميذه ابن القيم: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، كانوا الثلاث ايش؟ طلقة واحدة. وهذا وإن كان كالمستحيل شيخ عمي على ذلك ولم يبلغه، وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنه كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم. فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك. شايفين إخواني؟ ورأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها بعصره. ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد إيش؟ خليفته. فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء بالله التوفيق. يا إخواني، إذا ظهرت الأمور مو مبينة شو اسمه صحيح. هنا. وقال الشوكاني: وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي عليه السلام، وابن عباس، وطاووس، وعطاء، وجابر، وابن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين، إن الثلاث بقى واحدة، منهم ابن تيمية وابن القيم، وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى كعطاء وطاووس وعمر وابن دينار، وحكاه هيك عندكم وعمر؟ نعم. نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى كعطاء وطاووس وعمر، أي عمر؟ عمر بن دينار. عمر ذاك في واو عندكم؟ كان عمر بن دينار سيدي، ايه بن الإيم هالواو وعمر بن دينار متعين الإيم الواو حطه ورا، وعمر بن دينار ونقيم الألف كمان حتى أخي أبو عبد الله، وعن طاووس وعمر، ونخلي الواو لعمر، نخلي نقدمها بس فاصل كثير صار بدنا نحط المدال الفاصل واو، عندنا في فاصل ايوه هي عمر، ونقيم ايش؟ الواو الالف. فينا عالم يوم كمان ايش الفاصلة نعم شو تبع المصطف ايوه بس بعيدي انا عندي بعض مثل ما اقوله ايش وعمر ابن دينار كثير بعيد وضحت العبارة تمام، بس صير بيناتهم إيش بعد كبير. وعمر بن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه ضر لشلون، وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، انتهى. وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم، إنه الثلاثة ابتقاء إيش واحدة. فقد جاء في المادة 3 من القانون رقم 25 لسنة 29 ما يلي: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة. إمتى هلا؟ لك أبدا أم واجب قيامة هلا عندكم في لا؟ واجب تمام. الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة. حسب التعليق بدت الأرض كمان. نعم حسب التعليق اللي ده حسيت ايه. شوف اخوة، اذا واحد قال لزوجي انت طالق قال باصابه هيك كانت انت، اذا قال له طالق قال باصابه هيك كانت ثلاث. الان عم يقوها سواء كان باللفظ قال ثلاث او بالاشارة بيقع واحد. انتوا شو اخواني؟ نعم اكثر من واحد لا يلا اينا مهما كان لابد. هذا القانون اللي طالع الايش اللي بتحكم فيه المحاكم الان. أنا كان في عندي لا غيرت المعنى الموت. أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا، قلت لأنه بدعي. شايفين إخواني هذا القول كمان أوسع هذا جاي معني. أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا، إنه شو حجتهم؟ أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ويعتبر لغوا. وهذا المذهب يحكى عن بعض التابعين، ومروي عن ابن علية وهشام ابن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر ومذهب الباقر والصادق والناصر وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته من جملة الثلاث ومن جملة البدعي. وأما الذين فرقوا بين المطلقات المدخول بها وغير مدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق ابن راهوية، إن كان مدخول بها قال تقع واحد، إن كان غير مدخول بها بيقع لك بيقع منهم لأنه بلاحظة بتبان منه. طلاق البتة اللفظة هي، قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا عند إمام حنيفة ثلاث. إذا قال أنت طالق البتة يعني طالق المال القطع بن أمه بقالك عند الرجعة. نعم. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل، نرجع لنيته شو ناوي بالبتة، واحدة واحدة، تنتين تنتين، ثلاثة ثلاثة، إن نوى واحدة فواحدة، وإن ثلاثا فثلاث، وإن نوى سنتين لم تكن إلا واحدة. أين هذا مذهب حنيفة كمان؟ نعم. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطلقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى سنتين فسنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. ثم قال: الطلاق الرجعي والبائي. يدخلون نرى كمان شو رأيكم؟ بحث طويل ذاك ساي، خلونا عليها أرينا بس قليل أرينا اليوم، خلونا عليها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سأل شعب الحمد لله. المدخول بها شو صار خلا؟ المدخول بها يظهر لك ثلاث دقائق لواحد لا الجمهور بقى ثلاث المدخول بها بقى ثلاث لك غير المدخول بها نقع. المدخول بقى طلقة واحدة ثلاث إذا كان بلفظة واحدة إذا بلفظة واحدة ثلاث أما إذا كانوا متتاليات بقى واحدة غير المدخول بها قال لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع طلقة واحدة وبانت بيجي الثاني ما بيلحقوا أما إذا قال لا أنت طالق ثلاثا بقى الثلاث أصبح غير المدخول بها إذا طلق ثلاثا تقع واحدة بلفظ الثلاث بقى ثلاث يعني. لا الثلاث دفعة واحدة إلا أنت طالق بالثلاث بقى ثلاث نعم. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع واحد تقع واحد ثاني ما لها محل إذا وقعت واحدة هلا أصبح برجعها يعني بحسن برجعها لكن برضاه وبمهر وبعقل إيه. هل يمكن أن يقال أن الثلاثة تعتبر واحدة؟ يمكن أن يقال أن الثلاثة نعتبر واحدة؟ إنه متى ما تطلق واحدة بانت إجت تنتين على الفاضي أما هو رمى ثلاثة سوا غير لك شو؟ مدخول بها لعلي الجمهور وأكثر لأنه بقى ثلاث غير لك شو؟ أما الأقوال أخرى غير أو الأقوال أئمة غير لك شو؟ أصبح بدعي بيعتبر هل دوما بيكتب بواحد يعني؟ هل دوما طلاق عندك مال طلاق المفتي هذا المفتي هذا ما بعرف عن الشهور هذا الثلاث لا معلومك الان المحاكم الشرعيه الثلاث تقع طلقه واحده ايوه هو عم يمشي على الغالب هيك بيمشي لانه عم بيروحوا لعنده يكون طلقه ثلاث بيجوا لعنده بيقولوا نحن ما بنعرف بالبصائر نحن عندنا ضاقص طلقه ثلاث بيغيروا بيروحوا لدوما بيرجعوا لعنده بيقولوا حللنا اياها اي نعم وقع طلقه واحده اي نعم عم يحكوا على ايش اجا شيء في شخبار شيء دي ما هي شيء سلم سلمكم أهلا وسهلا. يا مرحبا، شلونك يا أخي؟ إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا. أهلين أول. سلم أبو. أهلا وسهلا. من طلق امرأة، من طلق ايش؟ من فقد امرأة سوء، من فقد مطلق، من فقد امرأة سوء فكأنما فقد ألف دينار. من فقد امرأة سوء فكأنما فقد ألف دينار، يعني كأنه خسر ألف دينار. الصالحة ما تتعوض، وهي التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أقسمت عليها أبرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فين عم تنام يا شباب الحين؟ والله منام بالبلاء؟ لا والله هون بيت أختي، بيت العجاب. فين؟ بالنقشات. أني تحضر بكرة الدرس الساعة 7، عندك درس؟ ما عندي درس، سبحان الله يوم الجمعة تعبان العادي، بغسل بدني وما بشوف بدي أكتب الخطبة بتأخر. الحبيبة هاي بس هي. لا الحبيبة يعني السنة. إيه الحبيب. نغسل الحبيب شوي. مو تغسل لحالة، غسل واغتسل. من غسل واغتسل إذا كان في برود. والله يا الشيخ خايف عنه. كل شيء إنا الله أعلم. بدك تتوبن يعني؟ لا سبعة هني. سبعة ستة. ست بيطلعوا بالمرحلة. لا أنا بطلع لك يا أنا. نشوف هني سبعة. سبعة آيات. يا رب. يلا مع السلامة. تلحق إن شاء الله. السلام عليكم. يا رب.